كزيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه، ثم تتحرك بالعلوم النافعه اليهم، تعرفهم دين ربنا سبحانه وتعالى، تقيم حجه الله عز وجل على عباده. هذا دور في غايه الاهميه لاخواننا الطلاب في هذه الاقسام، اقسام اللغات وهكذا. قس علم النفس، علم النفس تيجي تراجع كل العلماء بتوعه للاسف الشديد، علم النفس معظمهم اما يهود اما علمانيين اما ملحدين اما كذا او كذا، شيء خطير جدا. ويعني هذا اسس علم النفس توضع على ايديهم وتنتقل بعد ذلك الى كل الارض بما فيها امه الاسلام، بينما علم النفس هذا سبحان الله له اسس في منتهى، اما علمانيين اما ملحدين اما كذا او كذا، شيء خطير جدا. ويعني هذا اسس علم النفس توضع على ايديهم وتنتقل بعد ذلك الى كل الارض بما فيها امه الاسلام، بينما علم النفس هذا سبحان الله له اسس في منتهى القوه والوضوح في كتاب ربنا وفي سنه حبيبنا صلى الله عليه وسلم وفي حياه الصالحين من ابناء الامه في علماء المسلمين. هذا امر يعني واضح، علم الاجتماع علم كذا، يعني بنود الكليه كلها من اولها لاخرها تستطيع ان تكون مبدعا وعالما من العلماء. مخترع علم الاجتماع اصلا ابن خلدون مسلم رحمه الله، اللي هو ابتكره من الاساس ونسب الى الفرنسي ديكارت بعد كده ظلما وعدوانا، لكنه الذي اخترعه وابتكره اول من كتب في علم الاجتماع هو ابن خلدون المسلم رحمه الله. وكان في سؤال تاني حساس على واحد في كليه الحقوق، وبيقول ان هو يعني يعرف واحد ساب الكليه عشان الكليه بتدرس شرع مخالف لشرع الله عز وجل، قوانين وضعيه، فمن ثم ترك الكليه تاثما ان يكون من الدارسين لها، ولو خلص الكليه فمش معقول يا دكتور احضر كمان دراسات في الكليه في العلوم اللي هي اصلا احنا بنقول عليها علوم يعني او قوانين وضعيه مخالفه للشريعه. ارد عليه ولا ما اردش؟ نرد عليه، عشان كليه الحقوق بتخرج لنا كل سنه 7000 طالب او 10000 او 20000، معرفش بيقعدوا فين، بس هم ايه يعني بتخرج تفريخ. ف كليه الحقوق الحقيقه انا عايزك تحل لي المعضله ديت. والشيخ اللي بيقول ان على الطلبه الملتزمين ان لا يدخلوا هذه الكليات، وده موجود الكلام ده، في ناس بتقول هذا الكلام، او انهم بدل التزم يخرج ويسيب الكليه. الشيخ ده ولنا ولا انت لما تحصل لنا مشكله في البلد ديت، مشكله قضائيه، مشكله مع جارك، مشكله مع رئيسك في العمل، مشكله مع الامن، مشكله مع اي حاجه بيحصل، هتعمل ايه ساعتها؟ هتروح لمين؟ هتروح لمحامي قد لا يتقي الله عز وجل، قد يدلس، قد يكذب، قد يفعل كذا او كذا او كذا. فهل انا مش محتاج واحد يراعي ربنا سبحانه وتعالى في هذا المكان حفاظا على حقوق المواطنين الذين يعيشون في هذا البلد؟ محتاج واحد ماهر في صناعته يدافع عن المظلومين؟ ألا نظلم بصفة عامة في هذه الحياة؟ مليون مرة بيحصل ظلم، سواء الظلم ده زي ما قلنا على مستوى كبير أو مستوى صغير أو مستوى جارك أو مستوى حكومي أو مستوى فردي بيحصل. طب مين يرد لك هذا الحق؟ ولا هتقول خلاص بدل ما فيش قانون يبقى انا ما فيش قانون شرعي 100% كشرع الله عز وجل، فانا خلاص هذا ياخذ ارضي فلا اتكلم، وهذا ياخذ داري فلا اتكلم، وهذا يعني يشيلني بالسياره بتاعته فلا اتكلم، وهذا يرفدني من الشغل فما اتكلم، وهذا يعتقلني فما اتكلم. ما ينفعش، لازم تروح لحد يخرجك، وحد يخرجك من هذه الازمه من هذه المشكله. فهذه ثغرة محتاجة واحد عنده ضمير، عنده علم، عنده تقوى لله عز وجل عشان يسد هذه الثغرة. وبعدين يا أخي ادخل هذا الفرع وأسلمه. يعني ايه أسلمه؟ ما أقول لك أنا في إيدي أن أنا أغير قوانين البلد، مفيش في إيدي، لكن أنت في إيديك أنك تكشف الأوراق. أنا ما أعرفش كل بنود الدستور الوضعية ومخالفة هذه البنود مع الشريعة وقوة حجة الشريعة في مواجهة هذه القوانين، لكن المتخصص يعرف. واذكروا كتاب التشريع الجنائي الإسلامي للشهيد عبد القادر عودة، هذا من أروع ما كتب. وعبد القادر عودة رحمه الله